لنا نصوص الكتاب والسنة، وسنرى عند استعراض القواعد وننتهي منها أن ما في نص إلا وتشمله هذه القواعد، بحيث أنك لا تتحير. والفارق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة أننا نعتصم بالكتاب والسنة على فهم السلف، أما هم فيتمسكون بالكتاب والسنة على فهم شيوخهم من الخلف ومن المعاصرين. والسنة على فهم السلف أما هم فيتمسكون بالكتاب والسنة على فهم شيوخهم من الخلف ومن المعاصرين. فوصلنا عند القاعدة الثانية التي تقول: اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين دلائله ومسائله. قلنا ما يعنينا هو الفهم وليس الكم اللي بناخده. يعني إذا وصلنا، إذا كانت الأسئلة ضعف الدرس أنا أكون سعيد، بحيث ان يحصل يعني تجاوب والناس يبقى اي اشكال موجود عندهم يزال. فاشتمال الكتاب والسنة على اصول الدين دلائله ومسائله. قلنا ان الكتاب والسنة كلاهما وحي من عند الله عز وجل، ليست السنة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الكتاب اعلى درجة نظرا لاهتمام الصحابة بالكتاب اكثر من اهتمامهم بالسنة، من ناحية الجمع لا من ناحية الحكم. يعني لا يأتيهم نص من القرآن فيعارضوه بنص من السنة، ولا يأتيهم نص من السنة فيعارضوه بنص من القرآن، إنما كان جمعهم للقرآن عندما جمعوا القرآن، لأن هذا هو كتاب هذه الأمة القرآن. أما السنة فهي فهم لهذا القرآن، فلأنهم كانوا يفهمون القرآن ويفهمون الأحكام فما اهتموا أن يجمعوا السنة في نفس وقت جمع القرآن. وإن كانت هناك محاولات فرضية رحمكم الله لجمع السنة كجمع القرآن، كانت في رقع ولحاف وجلود يكتبون فيها السنة، ثم أمر عمر بن عبد العزيز بجمعها. فالكتاب والسنة كلاهما وحي من عند الله عز وجل، يقول الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا الذكر جاء بمعنى السنة، وقال الله عز وجل على القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال على لساء النبي: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فاعتبر الحكمة أنها تتلى كالقرآن ولا يتلى إلا الوحي. فالتفسير الصحيح للذكر هو الوحي: إنا نحن نزلنا الوحي وإنا له لحافظون. الذكر هو الوحي، فشيلوا أي كلمة ذكر في القرآن وضعوا فيها الوحي لن يتغير المعنى بل سيستقيم المعنى. وما معنى كلمة أصول الدين؟ الدين له أصول وله فروع. فأما الأصول فهو مسائل الاعتقاد عموما. إذا سمعت قول أصل الدين فهو الاعتقاد، فالاعتقاد هو المدخل، من دخله دخل في الدين، ومن لم يدخله كان خارجا عن الدين. أما الفروع فهي الأحكام وهي تطبيق هذا الأصل. فكلمة أصول الدين عامة تعني العقيدة، تعني العقيدة باختلاف أصول الفقه. بعض الناس قد تظن كلمة أصول الدين يعني أصول الفقه، لا، أصول الدين يعني العقيدة. وكلمة أصل هو الأساس الذي يبنى عليه البناء. فإيه أصل الدين عندنا؟ الاعتقاد في الله عز وجل، ثم يترتب عليه الإيمان بأسمائه وصفاته وتنفيذ أوامره وأحكامه، والإيمان برسله، والإيمان بكتبه، والإيمان بملائكته. فلابد أن أؤمن أولا ثم أنصاع، أؤمن، فهذا هو أصل الدين. فمن أين نبحث عن أصل الدين؟ من الكتاب والسنة. ما هو الضابط للمسألة؟ أننا إذا أردنا أن نصف الله عز وجل بصفة فلا يجوز لنا أن نصفه إلا من خلال الكتاب والسنة. هذه قيمة أن تعلم أن الكتاب والسنة اشتمل على أصل الدين. فما فيش للدين أصل براهم، ما فيش واحد يعتقد عن الله عز وجل اعتقادا خارج الكتاب والسنة، بأنه يتخيل أو بأنه يفهم النص بفهم مخالف لفهم السلف، أو أن يأتي بتفكير مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. فاتفق علماء أهل السنة المعتبرين أن مسائل الدين تنقسم إلى خبر وطلب. قلنا في المرة السابقة تنقسم إلى خبر وطلب. خبر اللي هو أشياء ثابتة بيحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، خبر. ما هو أسماء، ما هي أسماء الله وصفاته، من هم، ما هم الملائكة، من أي شيء خلقوا، ما هو الجن، من أي شيء خلق، هل هناك يوم آخر نحاسب فيه، مدة هذا اليوم، كيفية الحساب، كل هذه الأمور أخبار لا نستطيع أن نقولها بالتخمين ولا بالتكهن، لابد أن يكون لنا مخبر يخبرنا بهذا. ولذلك معنى كلمة نبي أي نبي، ولكن العرب قد يهمزون ولا يهمزون، وقد يضعون الباء مكان الميم والميم مكان الباء، فيقولون مكة أو بكة، بكة من بكة الماء، ومكة هو قلب للباء للميم، وهذه لغة في العرب عند العرب. كذلك كلمة نبي معناها نبي أي ينبئ بالغيب من عند الله عز وجل، فتنقسم إلى خبر وطلب. إيه هو الخبر؟ العقيدة. هناخد القاعدة اللي جاية إن شاء الله، إن هو لا نسخ في الأخبار، لأن الخبر ما ينفعش إنه يتنسخ. فالخبر حكاية بنحكي على أن الله عز وجل سميع بصير له يدين، فمعنى كده إن لابد أننا نخبر عن شيء ثابت له أصل موجود لا يتغير ولا يتبدل. ثم طلب، طلب ما هو طلب؟ الله عز وجل يكلفنا بالأحكام، يكلفنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وكل هذه الأعمال تسمى طلب. طلب فخبر عقيدة، طلب فقه، فالخبر هو الأصل هو الاعتقاد، هو الطلب والفقه، فتدخل فيه الفروع والأصول. إذن الفروع تدخل في الطلب، وإن كانت أصل إجابتك للطلب توحيد الألوهية، يعني أنت تصلي توحيدا لله عز وجل فأنت أطعت لكنه طلب، لكن الإخبار عن الله عز وجل هذا هو إخبار عن صفاته، إخبار عن ذاته جل وعلا. وما يكون دليله القطع كالقرآن والسنة المتواترة أو الظن كأحاديث الآحاد وما يكفر جاحده أو لا يكفر، يعني كل ده يشمل الكتاب والسنة، يشمل كل هذا، يشمل الكتاب اللي هو متواتر كل نصوصه، لا يجوز أن ينكر الإنسان فيها حرف واحد، تبديل حرف في القرآن عن قصد كفر، وتبديل حرف أو رد السنة المتواترة كفر. إيه السنة المتواترة؟ العلماء قالوا والمتواتر من قوم قد حددوا السيوطي في ألفيته، والمتواتر قوم قد حددوا بعشر وهو لدي أجوده، والقول باثنى عشر وعشرين قد قيل ولي فيه مؤلف النظير. فالعلماء قالوا المتواتر هو عشر عن عشر عن عشر عن عشر، ما يقلش طبقة الحكم عن عشر. فطبعا المتواتر في السنة لا يتعدى 350 حديث، 350 حديث فقط من السنة المتواتر. والمتواتر لا يشترط فيه ان يكون راوي صادق، لا يشترط. يعني هل كلكم رحتوا مثلا امريكا؟ في واحد فيكم عنده شك واحد في المليون ان في بلد اسمها امريكا؟ ليه؟ لانها جاءتنا بخبر التواتر، جاءتنا بخبر التواصل. ما تفرقش بقى اللي جاي يحكي عنك ويقول لك ان امريكا دي تقع في الحته الفلانيه، لا لا لا تحتاج لتثبت عن حاله، لان الامر فشى وانتشر ومش محتاج انك تتثبت عن حاله. لكن لو واحد جه قال انه نزل من السماء شهب فقسم امريكا نصفين، احترق نصفها اليمين وبقي نصفها اليسار، تقول ما سمعت بهذا الخبر، من اخبرك بهذا؟ هنا هتتوقف، لانه خبر جديد. فالمتواتر خبر انتشر حتى اصبح معلوم بالضروره، ما يحتاج تثبت، انما التثبت يكون فيما دون المتواتر، لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق واحد بنبأ فتبينوا. طيب في حاجه اسمها في اصول الفقه مفهوم المخالفه، يعني لما انا اقول لك ما تخشش الاوضه دي، انا ما قلتلكش تخش بقيه الشقه، لكن مفهوم المخالفه طالما حجبت عنك غرفة ما بين كل الشقة يبقى بقية الشقة من حقك، ده يسمى مفهوم المخالفة. ما تخش الغرفة دي وادخل غيرها، ما تخش هذه الغرفة وادخل غيرها، يبقى ده يسمى مفهوم المخالفة. ففي هذا في أصول الفقه، يعني طبعا هناك ترابط أو تزامن بين أصول الفقه وبين العقيدة. فلما يقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق، فاسق بنبأ فتثبتوا، يبقى ان جاءنا غير الفاسق، جاءنا صالح صادق، يبقى لابد ان نسلم غير ما نتثبت خلاص. يبقى البحث ليس عن الخبر وإنما عن المخبر. البحث ليس عن الخبر وإنما عن المخبر. ولذلك احنا الأول نؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله عز وجل، ثم نسلم بكل أقواله. ولذلك العرب تثبت هذا الكلام. عمر بن مسعود الثقفي لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لو لعن ما انك رسول الله ما انا لعناك. اذا رسول الله حق علينا، هذا يعرفه الكفار ويعرفه العرب، يعرفه المعنى. يعني لو كانت العملية زي حال المسلمين دلوقتي الا من رحم ربي، ان الايمان بدون فاعلية كان كل كفار قريش اسلموا، لكن عندهم الايمان له تبعية. اذا امن ان ده رسول الله يبقى يحمي كما يحمي بيته، كما يحمي عرضه، بل بالعكس يقدم على الاهل والمال والولد. فهنا السؤال جاءكم بس قبل نبي يعني واحد، فمعنى ذلك ان سنة الاحاد ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان نتيقن انه حق. ليه بقى قيلة هذه القاعدة كما سيأتي؟ انك تعرف ان الله عز وجل ما خلق هذا الدين هباء. يعني هذا الدين الله عز وجل يعني اوجده ليبقى الى قيام الساعة، فلابد لما يبقي الدين لقيام الساعة يبقى الدين ما فيش فيه حاجة هنتعرض لها الا وهي موجودة. ولذلك لو قرأته في كتب الفقه، لعلها خارج الموضوع سنة صغيرة، لو قرأته في كتب الفقه للأئمة الأربعة تجد عجب العجاب، تجد كأن هؤلاء الناس يوحى إليهم. يعني كنت بقرأ مثلا عن الإمام الشافعي فيقول، أو الشافعية، يقولون رجل وضع عصاية في بدره فدخلت حتى لامست النجاسة وكان جزء منها خارجا برا بدره، هل يجوز له أن يصلي على هذه الحالة وقد لامت النجاسة خارج الجسم؟ طب هل الصورة دي متوقعة متخيلة؟ هل ممكن حد يعمل هذه الصورة في بني آدم حتى لو نصف نصف عاقل يعمل هذه الصورة؟ لكننا بحث هذه المبحثة عشان احنا في العصر ده هتصاب بعض الناس يصابوا بأمراض سرطانية يحتاج ان هو يشيل جزء الإخراج، ويبقى الإخراج خارج برا جسمه، يبقى جزء النجاسة جوه وخارج برا جسده، فتصح الصلاة. لأنهم لما قالوا هذا ونقاشها جمع من الفقهاء قالوا تصح الصلاة فلا شيء فيها. أمر آخر مثلا لما جم قالوا أمر الأرجوحة، هل يجوز أن يصلي في وهو راكب المرجحة وبتمرجح ده وقت الصلاة يصلي ولا لا؟ هل الصلاة دي متخيلة؟ لكن ما الذي جعلهم يبحثون ذلك؟ الله عز وجل، لأن الفهم إلهام. وقال الله عز وجل ففهمناها سليمان، ما قالش ففهمها سليمان. اذا التفهيم منحة من عند الله عز وجل، نعمة. يعني انت تجد نفسك عندك قوة ففهمت نص كلام الله عز وجل. تجد مثلا يعني لما اختلف الفقهاء لو ارض نجسة كلها ليس فيها مكان طاهر كيف الصلاة؟ قالوا تصلي على الجزء الذي لا يخالط النجاسة، فتركع ولا تسجد، وانما تركع وتوجد اقل من ركوعك حتى يكون كأنه السجود. في سجون عبد الناصر لما سجل الناس سجنهم في المجاري عشان ما يصلوش، فبقوا يصلوا على هذه الفتوى برؤوسهم فقط. اذا هذا الدين الله عز وجل تكفل ليس فقط بحفظ الكتاب والسنه، ده بحفظ الفهم. اذا لابد ان نفهم ان نصوص الكتاب والسنه اشتملت على اصول الدين، ما ينفعش يبقى فيه حاجه صغيره قوي يجي واحد يكتشفها. لما نيجي نشوف الكلام ده ونيجي نسمع واحد مثلا يقول ان ادم له اب وام، يقول الكلام ده مفيش في الكتاب والسنه، يبقى الكلام ده مقبول؟ يبقى مردود. ادي قيمه اننا نعلم ان الكتاب والسنه اشتمل على اصول الدين، ما ينفعش حاجه من اصول الدين، بل حتى وفروعه، حتى فقه النوازل يقاس على الفقه القديم. يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين سئل سؤال، قالوا احنا في مسجد كبير، مسجد دلوقتي ضخمه جدا، لا يستطيع احد ان يسمع الا بمكبر الصوت، فقالوا فانقطع مكبر الصوت، فقال الشيخ ان كانوا صلوا ركعه فيصلي كل واحد منهم ركعه اخرى فرادى، وان كانوا لم يصلوا ولا ركعه فليصلوا فرادى اربعة ركعات. طب الشيخ جابها منين؟ جابها من فتوى الامام الشافعي قريبه من ذلك مع اختلاف بسيط. قال ان احدث الامام خرج منه ريح، فان كانوا قد صلوا مع الامام ركعه اتم كل منهم فقال ان كانوا صلوا معه ركعه فليصلوا فرادى كل منهم يصلي ركعه، وان كانوا لم يصلوا معه ولا ركعه ركعة كاملة يعني، يعني بركوع وسجودين، وإن كانوا لم يصلوا ولا ركعة فليصلوا كل منهم أربعة. فالفتوى اختلفت فقط أن صلاة الإمام فسدت أو قطعت عن المأمومين. إذن حتى فقه النوازل نحن نقيسه على الفقه السابق. إذن نصوص الكتاب والسنة اشتملت، لكن الله عز وجل علشان يجعل ترابط بين الأمة، يعني يعني لو نشوف المخلوق الوحيد اللي تاخد فتره حضانته فتره كبيره قوي هو الانسان، لان هو سيد المخلوقات فيحتاج تربيه اعلى. يعني ربنا خلى الطفل يحتاج لابوه وامه فتره كبيره الى ان يبلغ سن البلوغ وسن التعقل علشان تعرف تعلمه. ربما لو كان هو صغير عقله كعقلك هيحصل تناقض. يعني ليه بيحصل تناقض بيننا وبين ازواجنا؟ ان احنا عقلين متقاربين، اما الطفل لا يسمع فينفذ، افعل كذا، هو لا يعقل سبب الافعال، ولكن يعني يريد الله عز وجل ان يغرس فيه مبدا الطاعه، طاعه الاوامر الغير معقوله، اذا وثق في من يامر، اذا كان هناك ثقه في من يامر. فاذا كان الاب موضع ثقه بالنسبه لابنه فاذا امر ولا يعقل. بقوم الساعه 5 الصبح عشان يودي المدرسه، وهو شايف ان لو نيجي نلعب كوره في الشارع هيبقى امتع بالنسبه له، فهذا امر بالنسبه له ثقيل، فشايف ان ده اب شرير عدو له. يعني هو كان بيحبه كان طبعا، وهذه الام اللي بتضربه علشان يغسل ايده قبل الطعام وبعد الطعام والمذاكر، هذه ام شريره عدوه له. بعد ما يتعقل يبقى ما فهمش ليه قال عدوه له. كذلك التكاليف في الدنيا، فانت ليه الله عز وجل جعل انك تحتاج للشيخ حتى يكون هناك ترابط؟ ليه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا على العاقله؟ عشان حتى لو ما كانش الواحد مرتبط باهله يرتبط غصب عنه، بيقع في مصيبه يرتبط، يوم لما يبقى العيله كبير ويقول له افعل ولا تفعل يقوم يطيع. يبقى يحصل هنا يعني تكامل في المجتمع. فهو نصوص الكتاب والسنة اشتملت على اصول الدين، فلا يمكن يجي نص ويفاجئنا لاي صفة من صفات الله عز وجل، سواء العلم الحديث اكتشف او لم يكتشف، نرد كل هذا الكلام اذا لم يأتينا نص من الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة اشتملوا على اصول الدين التي تستحق هذا الاسم، وعلى براهين هذه الاصول وادلتها السمعية والعقلية. فلقد اتبع اقواما قولا عجيبا، وهو ان احاديث الاحاد لا تثبت العقائد ولكن تثبت الاحكام. اخترعوا بقى هم قالوا ايه؟ يعني الناس بقى تقعد تجادل، فقالوا ان الناكل ده واحد، والواحد يحتمل عليه الخطا، فاحنا ما نقدرش ناخد حاجه في العقيده وهي شيء عظيم قوي من واحد احتمل فما نعتقدش، لكن الحكم امر، اذا ما عملتوش عصيت. يعني دلوقتي لو ابنك انت ارسلته يشتري لك شيء، يشتري لك خبز، فالولد مشي يشتري خبز مثلا صابوني ولا خبز مفروض، هل منطقي ان يجي ما يشتريش حاجه خالص ويقول لك اصلا انا ما عرفتش انت عايز ده ولا ده، وياتي بدون حاجه خالص وما تاكلوش، ام انه يجتهد في ان يتذكر بقدر استطاعته وياتي بنوع من النوعين؟ فانت قد يعني تعصب عليه قليلا، يقول بس يبقى خليك مصحصح لما اقول لك، لكن هيبقى خاسف عنك الوثقه، غير ما يرجع لك ويقول لك مفيش صحصح الفرن قفل، هقول لك انت هتعاقبه. فيقولون ان الاحكام لا يجوز ان تهمل، فاذا جاء عليكم شيخ فاذا جاءنا الحكم من واحد نفعله لانه امر من الله عز وجل والمثل الاعلى لله، اما العقيده لا. فالشيخ الالباني كان بيناقش راجل بيقول هذا الكلام، قال له يعني انت في العلماء يقولون يعني هذا بالاتفاق يجب في ختم الصلاة ان الواحد يقول اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار، واعوذ بك من مسيح الدجال. فالشيخ الالباني قال له انت تقول اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات التي لا اؤمن بها، واعوذ بك من عذاب القبر الذي لا اؤمن به، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات الذي لا اؤمن به، لانك لا تؤمن بحديث الاحاد، وهذا حديث احاد ولا وده عقائد فلا يؤخذ فيها العقائد. فالراجل فعلا جن. تصور انت لما تيجي تقول هذا الكلام، يعني لما تيجي تقول انا لا اؤمن بهذا الكلام، لا اؤمن ان في مسيح دجال وعندنا انه حديث احاد، فتترك جميع الدين بهذا القول الباطل. طب ما هو الدليل على ان في حاجه اسمها حديث احاد او حديث احاد؟ هل كان ممكن يكون امر مثل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يغفل عنه؟ كان لازم يقول ما ينفعش واحد، زي ما ربنا قال شهدين من رجالكم فان لم يكن رجل فرجل وامرأتان، اذا حددنا كل شيء، كيف يغفل الشرع على مثل هذا الامر؟ اذا الواحد كالالف، لان هذا دين محفوظ بحفظ الله عز وجل. فلعل واحد ويقول بقى يمكن استطرد بره العقيده شويه، لعل واحد يقول لي طبعا مش شيخ اذا كان في احاديث ضعيفه، هذا الكلام قد لو انت تقوله لو ما كانش في احاديث ضعيف نقول لك وفي قرآن مزور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طلع واحد في زمن النبي الحديث صحيح البخاري وقال انا كنت بمل محمد القرآن فكنت كنت اكتب اللي انا عايزه وامله له فيقوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الرجل فمات فدفنوه قريش دفنوه فصحوا الصبح لقوه على وش الارض الارض لفظته فقالوا هذا من فعل محمد واصحابه فاعمقوا له حفروا حفره اكتر شويه ودفنوه صحوا الصبح لقوه على وش الارض فقالوا اعمقوا له اكثر حتى نزل يعني او نزل بحد لحد ما اعمقوا له جدا في الارض فصحوا الصبح لقوه قالوا هذا والله ليس بفعل محمد بل فعل رب محمد اهلوه في قليل من الاقاليب يعني القليب اللي هو مكان القذرات والبراز وكده ارموه فيها خلاص ده مصيره. فاذا الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان وجود الاحاديث الضعيفه هو اللي حفظ لنا الاحاديث الصحيحه. لو لم يكن هناك مرض لما كان هناك علاج. يعني ليه يسمى على يعني تخطئه للعلماء لهذا الاسم ليه يسمى السرطان المرض الخبيث؟ ليه يسمى خبيث؟ لانه ليس له الم. الالم ده نعمه. الالم ده نعمه من الله عز وجل. انا كان لي اخ صغير وبعدين ودينا الدكتور فشخص غلط فقال عنده التهاب البروتين فالولد قعد يتالم والدكتور المستشفى لقينا فعلا عنده غيبه انفجرت قالوا لولا انه الالم خلى ما تحملش كان مات. اذا الالم نعمه بيدلك على الموضع اللي تعالجه. فالالم من عند الله عز وجل نعمه للبشر. فكذلك وجود الاحاديث الضعيفه لو ما كانتش اتوجدت كان بقى اصحابه والتابعين ده راح حاسس كويس جدا تقول انا الاحاديث الضعيفه بقى محمد بن سليم كده لو ما كانتش اتوجدت انا نكذب بقى الصحابه ولا نجري مركبه هيقع في عين الفتنه فقراويش حاسس كويس جدا تقول انا محمد بن سليم كنا لا نكذب ولا نجري مركبه حتى وقعت الفتنه فقلنا لان الفم والعز هو اللي احنا يبقى انا رجع لكم كل اللي احنا نقف عنده نص من المخبر ان كان ثقه فاذا العقائد تثبت بالسنه المتواتره وبالقران وبسنه فالحديث مقبول حتى لو قال اي شيء حتى لو قال ينزل الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل حتى قال ان الله عز وجل يضع الجبار قدمه في النار حتى اذا قال ان الله عز وجل يقلب القلوب بين اصابع الرحمن اذا قال كل هذه الامور نقول سمعنا واطعنا ونثبت بها. نعم ده تلخيص هو بالكتاب. ما ترشح كده يمكن في مستوفي 30 صفحه مثلا وكتب الكتابين الجزئين في 30 صفحه فقط. يعني هذا انا يعني حتى عندكم كلها عنه يمكن في 30 صفحه مثلا تبقى الكتابين الجزئين في 30 صحه بيقول اشياء انا ممكن اخالفه في الادله او كده لكن اجيب نفس المعنى يعني وبعملها بشيء ملخص. ليه بشرح بتوسع وبناخد في المره قاعده واحده عشان لما تاخد مختصر وانت فاهمه كويس تقدر تهضمها بشكل جيد. تبقى انت صحيح هي ثلاث ورقات او اربع ورقات لكن انت شرحت لك في ساعه الا ربع او في ساعه وسالت عليها وحصل ما عندك استشكال. ويا ريت لو كل واحد ياخد القاعده ويقراها ويجي يسالني في القاعده اللي فاتت ما تسالوش حاجه هتيجي اساله في حاجه راحت قول لي في القاعده اللي فاتت انت قلت كذا وهو بيذاكر يحط ملاحظاته يقول انا الحته دي حصل عندي اشكال مع كذا طب دي انا ما فهمتهاش كيف ان انا اجمع بين دي وبين دي. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان المسائل التي هي اصول من اصول الدين التي تستحق ان تسمى اصول الدين اعني الدين الذي ارسل الله به رسوله وانزل به كتابه لا يجوز ان يقال لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام بل هذا كلام متناقض في نفسه اذ كونها من اصول الدين يجب ان تكون من اهم امور الدين وانها مما يحتاج اليه الدين. ثم نفي نقل الكلام فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب احد امرين اما ان النبي صلى الله عليه وسلم اهمل الامور المهمه التي يحتاج اليها الدين فلم يبينها او انه بينها فلم تنقلها الامه وكلا هذين باطل قطعا. انا طبعا اتذكروا لما قلت لكم انا لما ناقشت عبد الصبور شاهين في قضيه خلق ادم فقلت له ايه؟ قلت له الكلمه اللي قالها الامام احمد بن حنبل قال نفس الكلام اللي احمد بن حنبل قال له هل مساله خلق القران دي علمها النبي وابي بكر وعمر وعثمان؟ فقال له لا ما علموهاش. قال له لم يعلموها هم وعلمتها انت؟ قال له اقلني ارجع في كلام تاني. قال له ارجع. قال له نعم علمها النبي وابي بكر وعمر وعثمان. قال هل دعوا الناس اليها؟ دعوا الناس؟ قال له لا. قال له هل يجب ان يكتبوا امرا امرهم الله عز وجل به؟ ثم ان امرا لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان تدعو له انت، فخرج الخليفه وهو على يقين ان كلام احمد بن ابي دؤاد هو الباطل. فقعد يقول لاي حد يقول لكم اي حاجه جديده، يقول له حكايه ابن ادم واب وام هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم ام جهلها؟ ان كان علمها النبي صلى الله عليه وسلم اتهمناه حشر الله مقصر كما قالها الناس ليه؟ اذا قصر، مع ان ربنا اشترط عليه وقال يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى لو ما فعلش يبقى ايه؟ نزعت منه الرساله، اتلغت منه الاسم، اتلغت الوظيفه. يبقى هل هذا يصح؟ او ان الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله حشر الله جهلها؟ فهل يمكن ان يكون امر في الدين يجهله النبي ويعلمه واحد من امه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبالقاعده دي كلام شيخ الاسلام تيميه نثبت المساله في اي امر من امور العقيده. ما ينفعش اذا امر من امور العقيده ما يكونش عليها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو من اعظم مطاعن المنافقين في الدين، وانما يظن هذا وامثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول، او جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم، او جاهل بهما جميعا. فان جهله بالاول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من اصول الدين وفروعه، وجهله بالثاني يوجب ان يدخل في الحقائق المعقوله ما يسميه هو اشكال عقليات، انما هي جهليات. وجهله بالامرين يوجب ان يبن من اصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل والوسائل الباطله، وان يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي ان يعتقد في ذلك، كما هو الواقع لطوائف من اصناف الناس حذاقهم فضلا عن عامتهم، وذلك في اصول الدين. فلما يجي واحد يقول لنا ان الولي مثلا بيخرق، نقول له طيب تمام زي الفل، هل الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك طب كان عيسى بيخلق، فكان سيدنا عيسى بيخلق فهذا كهذا، نقول له خلاص اذا الولي يوحى اليه، سيدنا محمد كان بيوحى اليه. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الولي يخلق؟ طب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الولي مثلا ينتقل من اهل الخصم من مكان لمكان، او ان الولي يكون في حته ويروح في حته ثانيه؟ حتى القصص لو رديتوا هذه الاشياء من اثر ان مش عارف ان كان واحد جالس مع الناس وشافوه بيطوف وشافوه الكلام ده كله، هذا كله باطل حتى لو قائله من كان. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش، ولا الصحابه، ولا حدث في الصحابه، انما بعض الكرامات اللي تكون للاولياء تكون في الحدود اللي حدثت للصحابه. شو ممكن تتخطاهم؟ الصحابي اللي قرأ فوجد نور نزل فوق كأنه قنديل، حتى ان الفرس بدأ يتحرك من الخوف فخاف على ابنه يحيى ان يصاب فامتنع عن القرآن، فقال والله لو استمررت على ما انت عليه لظل الناس ورأوا الملائكة. فهي كرامة. او الاثنين الصحابة اللي كانوا ماشيين فكان في نور منور لهم زي كشاف كده على العصاية، فلما انفصل النور مع كل واحد منهم. هذه اشياء مقبولة، هذه اشياء كرامات وما حدثوا عنها، انما الله عز وجل اعطاه لهم تثبيتا لانفسهم. انما بقى ان نخرج عن هذا وتبقى هناك خوارق، اضطر بقى الناس لما قالوا هذه الخوارق قلنا لهم طب النبي مش كده، قالوا الولي درجه اعلى من النبوه ودون الرساله. ان الولي مرحله اعلى من النبوه ودون الرساله، كانه اعلى من انبياء الله عز وجل، وهذا كفر بالاتفاق. من قال ذلك كفر، لان الرسل والانبياء هم اعلى خلق الله عز وجل. ولذلك حتى الله عز وجل لما قال انت ظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. فشوف التقسيمه، الله عز وجل هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اعلى واحد وعلى شاكلته الانبياء، وجبريل واسرافيل وميكائيل، فهؤلاء كبار الانبياء الملائكه، فهم اعلى من صالح البشر من المؤمنين. اذا الملائكه المقربين عند الله عز وجل اعلى من صالح المؤمنين، والانبياء اعلى من الملائكه، وصالح المؤمنين اعلى من عامه الملائكه. عشان كده الرازي قال كتب الايه قال والملائكه بعد ذلك ظهير. فبهذه الايه نرى ان الله عز وجل جعل التفسير، يعني هذا التفسير اللي في القران مثلا زي ان يضع الممسوح بين مرسولين، كان المفروض يخلي المرسول مع بعضه ويحط الممسوح مع بعضه عشان تسهل عليك في الحفظ، لكن وضع المسح بين الرسلين يفيد الترتيب. اذا وضعه في هذا المكان حتى يكون غسل اليدين ثم مسح الراس ثم غسل القدمين، ما يكونش غسل اليدين والقدمين وبعدين مسح الراس، ان الترتيب مطلوب. عشان كده وضعه بهذه الطريقه، ووضع الايه بنفس الطريقه علشان نعلم ان الانبياء هم اعظم خلق الله، ثم صالح الملائكه او المقربين من الملائكه، ثم صالح المؤمنين، ثم عامه الملائكه. هذا الترتيب. إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تنكر قولا أو تعمل عملا كمسائل التوحيد والصفات والقدرة والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل. أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفة واعتقاد والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين، وبينه للناس هو من أعظم ما أقام الله الحج على عباده. ولذلك بصوا يا جماعة، من قطعت العقيدة مع وجود الفقه، لكن انقطع الفقه مع وجود العقيدة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 سنة يعلم عقيدة فقط، ثم لما راح المدينة هل ما نزلتش آيات في العقيدة؟ نزلت آيات في العقيدة، لكن ونزلت معها آيات الأحكام، فالعقيدة شاركت في الأحكام وانفردت لوحدها 13 سنة في مكة لأهمية العقيدة. فهل يعقل أن تكون هذه أهمية العقيدة ويغفر النبي صلى الله عليه وسلم عنها شيء؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن العقائد احنا قلنا أنها أخبار، فالأخبار لا تتغير. يعني ما ينفعش ان احنا نقول احنا بنجتمع يوم الثلاث في درس بعد العشاء بعدين نقول لا ده الامر ده نسخ، لا طلعنا ما بنجتمعش يوم الثلاث. هل يوقع هذا الكلام؟ لو واحد جه دلوقتي وصفنا واحد واحد وصف الجلسه، هل لو بعد 100 سنه تتغير الوصفه؟ لكن الحكم يتغيرش. عشان كده دي حاجه اسمها فقه نوازل، في المساجد دلوقتي غيرت عن مساجد زمان، فهل يجوز صلاه بنعال او لا يجوز بنعال؟ اصبح احكام قد تتغير، وتغيرت الاحكام من نبي النبي كما سياتي في القاعده الثالثه، تغير من نبي النبي لكن العقيده ما اتغيرتش. يعني هل ينفع نبي يخبر ان الله عز وجل له يدين ثم ياتي بعده نبي اخر يقول لا ربنا طلع له ثلاث ايادي؟ اصل انا ليا الشريعه غير شريعه النبي ده؟ فعش. ما ينفعش يبقى له شريعه اخرى، لكن ينفع يكون له حكم اخر. يعني ربنا حرم اشياء على النصارى وعلى اليهود واباحها للنصارى، وحرمها على اليهود والنصارى واباحها لنا، مثل الغنائم مثلا لم تكن مسموحه لاي نبي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يلم الغنائم كلها وتنزل نار من السماء تاكل الغنائم، خبص منها اي شيء. لكن احلت لنا نحن الغنائم. فهذا حكم يتغير، لكن وصف الله عز وجل ما يتغير. اذا طالما هذا الامر على هذا الشكل ان الصفات ثابته فكان لابد ان يقص عنها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. اما الاحكام فتجد ان العموم تنقذ الامه، العموميات في الاحكام تنقذ الامه. فلما تسمع نص عام تقوم تدخل تحت النص ده كل ما يمكن ان يحتمل النص لانه حكم، انما العقيده ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يغفل شيء في العقيده، والعقيده ابتدات في زمن النبي وانتهت في زمن النبي. ما فيش بعد زمن النبي شيء اخر. انما الفقه لا، ابتدى في زمن النبي وسيبقى الى قيام الساعه في تغيير لبعض الفروع اللي هم يسموها فقه النوازل. ثم قال: وانما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمه على بيان ذلك من كان ناقص في عقله وسمعه، ومن له نصيب من قول اهل النار الذين قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اهم شيء يا جماعه في فهم نصوص الكتاب والسنه نص حديث البخاري جميل جدا، هو حديث ابو سعيد الخدري. يقول ابو سعيد الخدري: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيمثل لهم اللات والعزل، ويمثل لهم شيطان على صوره المسيح وعلى صوره العزير، فيتبع كل من كان يتبع الها الهه، فلا يبقى الا مؤمن هذه الامه ومنافقوها، لانهم يعني كلهم بيؤمنوا بالله عز وجل. فياتيهم الله عز وجل في غير الصوره التي يعرفونها، فيقول: من تنتظرون؟ يقول: ربنا. فيقول: انا ربكم. فيقولون: نعوذ، انما ننتظر ربنا. فياتيهم بالصوره التي يعرفونها فيخرون له سجدا، فاما المؤمنون فيسجدون، واما الناس ايه اللي بيفهموا من الحديث ده؟ الرسول قد ياتيهم بالصوره التي لا يعرفونه بها. طب احنا عارفين صوره ربنا؟ كانه طبقا فيه على قعده. ايه اللي بيفهموا من الحديث ده؟ قد ياتيهم بالصوره التي لا يعرفونه بها. طب احنا ربنا؟ نعم، نعرف ان له يدين، ونعرف ان ليس فيه شيء. ده ربنا على بعض الصفات. لا، الصفات التي تعلم. مين اللي هيقول لا؟ اخذها من النصوص، اللي درس النصوص اللي بتقول. ولكن هذا ليس صفات اللي كانت كمثلت لي شيء، اي شيء. ان قال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فالذين لم يعقلوا عن الله عز وجل صفات الله عز وجل وقعوا في هذا الحرج. اما الذين عقلوا فهؤلاء الذين يضبطون النصوص على وقع فهمهم. لما يجي المسيح الدجال ويظهر ومعه جنه ومعه نار، لو واحد ما يفهمش هيجد بعينه ان دي جنه سيهدي إلى فتفقها فإذا هي جهنم والعياذ بالله. وآخر حيجد بالنار فيقول ربها أعلم أن هذه نار خبرها النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو ما عندوش النص هيبقى خبر لكن يبقى أدي الفارق بين من يعرف النصوص ويتعرف ومن لا يعرف. هذا ملخص كيف رأيك في قسم تاني. شكرا ابن القيم إيه إن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع وهي فلم تؤمن والسنة بأي إيه عند فيها أدير الله على وصول إلى إجماع الأجل يعني الإجماع. فهذه لا نلجأ إليه إلا بأن ما يتعذر قال لو كنا ناس عندنا النص المعقل بكون في الكتاب والسنة خاصة قد السعير كلام ده فين في العقائد. فهي في المرتبة الأخيرة مفيش حاجة تانية في العقائد غير الثلاثة دول مفيش قياس مفيش أي حاجة تانية. الثلاثة دول كتاب وسنة وإجماع. اجماع على اذا ان يجتمع الصحابة وطبعا الفطرة والعقل لكن انا بتكلم عن الادلة. فالصحابة لما يجتمعوا على امر معين اذا اختلفوا فالامر واسع. يعني بعض الصحابة اختلفوا هل يجوز ان يرى الله في الدنيا او لا يجوز. فهذا امر ثاني فرعي. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه. فالذين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قال لن تراني قالوا هذا خاص بكل البشر الا محمد صلى الله عليه وسلم له حالة استثنائية عند الله عز وجل. والذين ردوا عليهم قالوا لا لا يجوز ان يرى الله في الدنيا. وهناك لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ان الله لا يرى في الدنيا لا يرى في الدنيا لان هذه اجساد يعني تحمل قدرات يعني ينزه الله عز وجل عن ان يرى في الدنيا بهذه الاجساد. لكن في الاخيرة ستتغير هذه الاجساد ولا يكون عندنا غائط ولا يكون عندنا نخامة ولا يكون عندنا عرق. فهذه الاجساد تصلح لان ترى الله عز وجل. فهذا خلاف كان بين الصحابة. فلو اجتمعوا على امر معين وهنا كانت غلبة الذين قالوا ان الله عز وجل لا يرى في الدنيا انما يرى يوم القيامة. فهنا لو كان هناك اجماع على انه يرى يبقى ممكن ان ناخذ هذا الاجماع في العقيدة. ثم يستعرض مقيم كلام ابن تيمية بالضبط ويقول شيخ ابن تيمية ايضا ان في رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جمع الدين اصولي وفروعي باطنه وظهوره علمه وعمله. فان هذا الاصل هو اصل اصول العلم والايمان. وكل من كان اعظم اعتصاما بهذا الاصل كان اولى بالحق علما وعملا. كل ما كان محدش بيكلمك باي كلام الا لما تقوله اين النص كنت ابعد ما تكون عن الانحراف. وكل ما كنت اتبع للعقل كل ما كنت اتبع للعقل كل ما كان عندك ذيل وانحراف. بدأ يعني الذين طبعا وفي كل الحالات هيبقى هناك نصوص ولكن فاسدة التأويل. فاسدة التأويل يعني مثلا ازاي برضو هيجي لنا القاعده اللي بعد كده ان الرسول كده بيكون على ظاهره على الظاهر. اول ما تسمع اللفظ لابد ان يقع في قلوبنا كلنا فهم النص. يعني اذا كنا من اهل اللغه العربيه يقع عندنا فهم النص. فهذا الفهم لما بيقع في قلوبنا ما وقع عندنا هو الصواب. يجي واحد تاني بقى يقول لك لا انتوا فهمتوا النص على غير معناه. فيجي الصوفيه مثلا ويقولوا ان قولكم والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكنت بتقولها غلط. إنما هي الصواب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إن الصوفي بيشوف ربنا بيشوفه عيانا. فإن لم تكن تراه يعني قطعها ما قالش فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال لا فإن لم تكن تراه. فإن لم تكن يعني إيه؟ يعني تتلاشى تذل نفسك تقعد في المزبلة تلبس دم قطعها وتريل تقعد تلاقي حاجة تبقى مجذوب فيقوم تشوف ربنا. فيقوم يوقع يرجع عندهم بقى يا سلام. هل هذا المعنى لو اي حد سمعه يذهب الى هذا المعنى يبقى معنى فاسد. لكن احنا لما سمعناه بمنتهى البساطه والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. هيبقى عندك استشعار ان الاحساس بانك انت يعني غيبك كاليقين هو دي الايمان. الايمان ده بيقاس ازاي؟ يعني احنا اغلبنا يعمل حساب للناس اكثر ما يعمل حساب للناس الا من رحم رب وياما اكثر ما يعمل حساب لله عز وجل. لكن المؤمن اذا اختلف نفسه تلاقيه بالعكس. اذا مش كان ما كانش قادر يعيط قدام الناس هيقدر يعيط بينه وبين ربنا لانه قلبه في ايمان. فهتشعر علاقته بالله عز وجل بتزداد عند الخلوات. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فده من الايمان. فالايمان من امتى؟ الغيب. انت محدش شايفك اهو لكن يقينك اللي في قلبك مخليك كانك تراه كانه قدامك كأن ربنا قدامك. هذا المعنى اللي يتبادر بمنتهى البساطة ومنتهى اليسر. انما تحليل المعنى ما لا يحتمل بعد عن الوضع الحقيقي. عليكم سفر كده. وقال ايضا ان الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه واكمله بما لم يحرجه ولا امته بعده الى عقل ولا نقل سواه. ولا رؤية ولا منام ولا كشوف. يعني كل الناس يعني الناس تبالغ جدا في ان يرى الله عز وجل في المنام او جات له رؤية كذا عشان تعوده عن نصوصه. لذلك تجد الصوفية لما جم يهربوا من حتة العلم، ما اي واحد يقع في العلم. واحد صوفي قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا فلان تريد ان تحفظ القرآن؟ قلت نعم، فوضع يده على صدري فحفظت القرآن كله، ثم نزعه فقال سمع، فسمعت، قال ان حدثت بحرف واحد سحب من قلبك. طب استفدنا ايه بحفظه؟ اذا كان ده ملوش اي فايده، يبقى هو بيقول الكلام ده ليه؟ علشان ما تبص في بقه وتقول له سمع. لكن اهل يقول انتم تحدثون ميت عن ميت، هذا يحتاج حفظ. لكن يقول حدثني قلبي عن ربي، طب مش عرفك ان ربك ما يكونش الشيطان؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيميه فلم يحوجنا الله ورسوله الى عقل ولا نص ولا رؤية ولا كشف ولا منام. فيش كلام، كل حاجة واضحة ما فيش فيها لبس. فأي شيء يتم تقول لي شفت ربنا في المنام، شفت النبي في المنام، اقول لك حتى من يقول انه رأى النبي في اليقظة هذا والعياذ بالله يقف على حافة الكفر، لانه ان صدق النبي كفر وان كذب النبي كفر، ان كان رأى على اليقظة حقيقة. لانه ان صدق النبي والنبي يأمره بحكم حلال او حرام يبقى معناها امره بعد قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم، يبقى الدين ما كانش اكتمل بدليل في لسه امره، يبقى كفر بالايه دي. وان النبي قال له فكذب النبي يبقى كذب رسول الله يبقى كفر. يبقى ما ينفعش النبي يرى في اليقظه، ما ينفعش انه يرى في اليقظه. ايه فايده انه يرى في اليقظه؟ ايه اللي هيقوم بيه؟ ايه الدور اللي هيقوم بيه؟ اذا كان ممكن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في دور ما كانش في دور في الدنيا اعظم من ايه؟ من وقت الفتنه بين الصحابه، انه كان يقطع يقول علي على الحق ومعاوية خاب مخطئ، ثلاثة مسألة، عثمان صح وانت مخطئ، كان حاجة من الاثنين، هيبرد الشيعة دول او الروافض دول او الخوارج دول ان هم الدولار والناس هيقتلوهم حتى ابنائهم، النبي طلع قال. فاذا النبي ما طلعش في دي، هيطلع عشان واحد صوفي كان مطلع مراته وجه ابوها سالحها، فغير طلع النبي تنفعه وقال له رجعها عشان خاطري، فقال لك خلاص النبي جاله في الهواء الكلام ده. يعني هذا امر حتى غير مقبول عند ابسط واحد عقلا. فتجد الزير والله واضح بمجرد بس ما الواحد يتعقل ويتمسك بالنصوص. كلام اللي بتقول ده على راسنا من فوق، وين النص اللي يقول عليه؟ يعجز. ولذلك مين اللي دايما يحفظ النصوص غير الفرق الضاله؟ عمركم ما هتلاقوا صوفي يحفظ احاديث، دايما تلاقيه حكايه وحواديت. اسمعوا الجفري يقول لك عمر بن الخطاب كان نايم وبعدين قام لقى ايه البركان، طلعت النار من البركان وماشيه، فمسك الدره وقعد يجري والبركان يجري قدامه، هو يجري البركان يجري قدامه. يعني قصص تحكيها لطفل صغير قبل ما ينام تسرعه، لكن الناس العاديين ما يحكيون هذا الكلام. انما نحن نقول الحديث ومخرج ونقول ما قال عنه علماء السلف، مجهود يحتاج مجهود، فمتمسكين بالنصوص غير ما هيحتاجوا بيتمسكوا بايه؟ بالخرافات والكرامات والكشف كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه. طبعا الادله معروفه اليوم اكملت لكم دينكم. ذكر هذا جوابا لطلبه من ايه تدل على صدقه، فاخبر انه يكفيه من كل ايه، فلو كان ما تضمنه من الاخبار عنه وعن صفاته وافعاله واليوم الاخر يناقض العقل لم يكن دليلا على صدقه، فضلا عن ان يكون كافيا، وسياتي في الوجه الذي بعده. الصحابه يعني من ضمن الحاجات اللي تترتب شر على شر، انت لو شكيت في الصحابه هتبقى شكيت في الدين، لان هم دول الانصار اللي بينك وبين النبي. فتلاقي الحمقى من الشيعه والروافض لما يشدوا الصحابه قطعوا الوصله اللي بينه وبين النبي. طب ده فين الوصله؟ هذه واحده. النقطه الثانيه، لو شكيت في قدرات الصحابه في الفهم يبقى معناها النصوص دي هنبعد بيها النجعه في فهم اخر. احنا بنقول دايما الضابط عندنا ايه؟ لو كان اللفظ ده فيه اشكال كانت الصحابه سالت، لان في احاديث الصحابه سمعتها وسكتت، واحاديث الصحابه سمعتها وسالت. صلى الله عليه وسلم قال ويتكلم فيكم الرويدده. اهل كلهم اهل لغه عربيه واقوياء، قالوا وما الرويدده يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر الناس. اذا الصحابه اول ما يفهموش معنى كلمه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم من المفلس فيكم؟ فيقول المفلس فينا الذي من لا مال له ولا متاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، لكن المفلس من امتي، ويبدا يشرح باشياء ليست كما فسرهم. يبقى الصحابه الاصل ان هم بياخدوا بالنص، فاللي ما تفهموش الصحابه يبقى عليه اشكال يبينه النبي، اللي ما بينوش النبي يبقى الصحابه فهموا. ايه كمان يربطنا بالقاعده دي؟ ان اصول الكتاب والسنه تشتمل على اصول نصوص الكتاب والسنه تشتمل على نصوص الدين مسائله ودلائله. ان لو الصحابه فهمت الفهم اللي قصد النبي مش هيسالوا، الوحي علم ما تلوموه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مره جاله أبي بن كعب وبعدين سمع واحد يقرأ قرآن يقول أبي فوالله ما وقع في قلب الشك في رسول الله إلا لحظتنا. قال لك نبي إيه ده؟ كان الآية اتقالت غير من هو قالها لنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه في صدره وقال اثبت يا أبي فإن إيمانك بالله عز وجل عظيم. قال فوالله شعرت أن قلبي قد استقر. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بيه. قد يقود الوحي أخبره أو فتنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فتنه الله عز وجل بها. فإذا أي شيء يحدث قال يا رسول الله لعلي أن أخرج إني رجل عليم اللسان كعب بن مالك ولعلي إن خرجت بين يديك الآن يفضحني الوحي غدا. إذا حتى الصحابة اللي بيحصل منهم إن الذين يتسلم منكم لواجا يعني الله عز وجل يعرف هل هؤلاء الناس إيه بضمائرهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغض يبذلون شيء ولا يبذلون شيء. فأي شيء يقاس بهذه الطريقة ففهم الصحابة هو المنضبط عندنا. فأنت لما تحط قاعدة أن الكتاب شمل جميع النصوص السنة شمل جميع النصوص فهم الصحابة هو ضابط للنص. أول ما تلاقي نص كده أنت لما تقول الصحابة هل يفهمهم إيه في المسألة يقول فهمهم كذا يبقى هو ده الضابط. يبقى لما لكن لو أنت أهدرت حاجة من الثلاثة اسمعها كده بقى الدين يستعرض طبعا. يعني هو الكلام انا بس نقلته عشان الكلام شيخ اسلامي ثانية لعل يكون الامر بالنسبة لكم قد واضح لهذه القاعدة. نقول بقى فوائد الالتزام بهذه القاعدة حتى لو دهلنا الوقت عشان تسألوا ان شاء الله. القاعدة الاولى الايمان بجميع نصوص الكتاب والسنة والتسليم لها. وثقة العقل يا جماعة او خلفة العقل لما يدلنا نص بيقول ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل يبقى هذا النص يستدل مع عقلنا ولا نسلم الكتاب والسنة؟ نسلم الكتاب. الكيفية ايه؟ الله اعلم. الكيفية دي تنطبق علينا احنا ان احنا لما بنبعد عن لما يعني احنا لنا حيز لبعد في المكان ده ونروح المكان الثاني فرغ مننا هذا المكان لكن هذا لا ينطبق على الله عز وجل ولا نعرف الكيفية. فنسلم الامر لله عز وجل لكن نؤمن بالنص ونجتهد عليكم ستفت ونجتهد في العمل بموجب هذا النص. لما ربنا ينزل في الثلث الاخير من الليل يبقى احنا نعمل ايه؟ هل من تائب فيتوب عليه الله عز وجل؟ هل من مستغفر فيغفر الله عز وجل له؟ يبقى اما قيام ليل واما قراءه قران واما ذكر واما تسبيح. يبقى نسلم بها على الحقيقه ونعمل بمقتضاه. في حاجه اسمها مقتضى الصفه او مقتضى الفعل. القاعده الثانيه وجود النظر في نصوص الكتاب والسنه. يبقى كمان لان طالما نصوص الكتاب والسنه اشتملت على اصول الدين ومسائله يبقى قاعد ابص فيها واتاملها لعلي استنبط منها الاحكام. يعني لما الامام الشافعي جاء واحد دخل الامام مالك وقال له انا بلاعب مراتي فقلت لها لو لم تتزيني لي فتكونين كالقمر فانت طالق. وبعدين يئس فتفهم ازاي الامر؟ تفهم ازاي طالق ولا مش طالق؟ فراح للامام مالك فقال ارى انك رجل احمق وقد طلقت منك. مراتك مش زي القمر طبعا وانت راجل احمق اتطلقت منك. فخرج الرجل يبكي فلقيه الامام الشافعي فقال ما يبكي فقص عليه الامر. فتمهل الشافعي ثم قال ارى انها لم تطلق منك. قال لما قال ان زوجتك احلى من القمر. قال الرجل او رايتها؟ تعرف اني شفت مراتي. قال ارايتها؟ قال لا ولكني سمعت ربي. هنا بقى الشاهد بقى الكتاب والسنه تشتمل على كل شيء ويقول وقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فكل الخلق له تقويم احسنهم ايه؟ الانسان. يبقى الانسان اجمل ولا القمر؟ الانسان. فقال له زوجتك اجمل من القمر بهذه الايه. قال والله انه توجيه حسن لعلنا نسال مالك. فدخل الامام مالك فاطرق ثم قال اصاب القرشي عين الصواب. بحكم ده يبقى اذا انت كل ما هتبص من شو كتاب مين ده يدعوك لايه؟ لقراءه القران قراءه تامليه. حصل عندك اشكال تقف تفتح كتب التفسير وتشوف. زال الاشكال الحمد لله ما زالش تنتقل المرحله اللي بعديها تسال شيخ تاخد الايه وتطلع على شيخ. ما ينفعش تعدي عليك ايه من غير ما تكون عارف معناها او على الاقل معنى تصوري. فاهم حاجه في القاعده دي ان انا طول وانا بقرا القران انا مش عايز دغدغان بيردد لا انا عمال اقرا واتامل اشوف ايه الحكمه هنا. يعني ليه ربنا مثلا ضرب فلما اضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم وتركت الوطن لابصرون ايش الحكمه؟ يعني ما تسمعوا مثلا تفسير الايه دي من الشيخ ابن عثيمين تجد استنباطات عجيبه جدا. سال الطلبه قال لهم كانوا ربنا بيصفهم في النهار ولا بالليل؟ القمر ما عرفوش. قال لهم بالليل لان اضاءت ما حوله ولا في شمس واحنا ولعنا نور حبان ما اضاءت ما حوله. هذا هو التدبر والنظر. يعني هذا كان ايش قيمه ان يكون بالليل ويبدأ بقى يبحث في هذه المساله. طيب انا شفت كتاب وسنه انت عارف انها مشتمله، انت عمال تدور ايه الاشياء اللي انت تقدر تستنبطها من هذا الحكم، هل استنباطك صح ولا خطا؟ يضبطه لك ايه؟ كتب التفسير ثم العلماء وكلام السلف لمعرفه مسائل الاعتقاد والبعد عن استحداث الامور المبتدعه وتكلف الادله العقليه. لما نيجي هنا نشوف بقى، لما نيجي نشوف المعيه، لما نيجي نشوف المعيه، الله عز وجل يقول وهو معهم دايما، احنا بنجيبه في القران اعواد الله فوق ايديهم، هل على الحقيقه ولا على المجاز؟ طيب اشمعنى مره هنا تقول اليد على الحقيقه ومره هنا تقول اليد مش على الحقيقه، ومره هنا تقول معيه الله عز وجل مش على الحقيقه انما هي معيه علم؟ نقول السياق. طب مين اللي ضبط السياق؟ السلف. يبقى لما ابص للنص اشوف السياق انا ختم الايه بايه؟ اولم يرى الطير اولم يرى الى الطير فقام صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. طيب الايه المفروض كاتبها لو هو بيمسكهم على الحقيقه ايه؟ انه على كل شيء قدير. انما قال ايه؟ انه بصير. يبقى ضرب البصر في النجوى، ما يكون نجوى اثنين الله هو ثالث، ختم الايه بايه؟ الاول بداها الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات والارض ما يكون من نجوى ولكن هو رابعا في الختمه في الاخر ايه؟ والله بكل شيء عليم. يبقى المعيه معيه علم، مين اللي ضبطها؟ السلف. يبقى انت تشوف كتاب والسنه تشوف هنا اول ما يحصل عندك اشكال تعارض بين النصين، وده اللي كان بيحصل مع الصحابه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ابو بكر الصديق قال اين لم يمس يعني يلمس ايمانه بدون رسول الله؟ انا بقرا القران محافظه. قال لي ليس هذا يا ابا بكر، انما انظر الى ايه العبد الصالح لقمان ان الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا ضبط ان الظلم المقصود به الشرك. وقال شيخ الاسلام وكل من كان اعظم اعتصاما اعتها تاني لاهميته دي تحفظ، كل من كان اعظم اعتصاما بهذا الاصل كان اولى بالحق علما وعملا. طبعا مش معنى ان احنا ما نقدرش نفهم نص او ما يكونش جالنا فهم الصحابه فيه وان احنا نرد هذا النص، انما نسلم بهذا النص طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى ان احنا ما نعرفش. الصحابه نفسهم لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اشياء، يعني انا كنت بتامل في كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول احاديث الصحابه تعجز عن فهم هذه الاحاديث لكن تسلم له. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان ترى الحفاة العراء رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، بالله عليكم لو قام واحد من الصحابه دلوقتي شاف برج المملكه ده هل ممكن كان يتخيل في عصره ده كان ممكن يكون في برج كده؟ طب لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث بس انا البرج ده، لكن هل الصحابه استوعبت عقولهم؟ لكن سلموا الحديث ده. احنا دلوقتي نقول يا سبحان الله دي من ايات النبوه، دي من ايات النبوه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. وكان في سجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده لما حد يسجن الناس راح في بيت واحد وقال له حطهم عندك، حطهم في اوضه مش كده بتاع خشب كده راح قافل عليه خلاص عقود السجن. لكن السجن بقى دلوقتي قوانين على مستوى العالم، فالمؤمن ماشي بقوانين بينام بحساب يبص كده الفجر فاضل عليه قد ايه. ما هو المؤمن ده مش قاعد صايع كده، ما هو الفرق بين المؤمن والمتفلت. ليه الكافر جنه؟ مفيش التزامات، يحب واحده يزني فيها، يحب يشرب خمر يشرب، يحب يسهر يسهر، مش عايز يسلم ما يسلمش، حر جنه في جنه في نعيم حدش بيحاسبه. لكن المؤمن لا، يبقى عنده اهم شيء لكن في وقت الصلاه، يبقى يشتهي اي شيء لكن يرد البصر حسب ربنا ونعمه، يبقى الفلوس قدامه لكن مش قادر ياخد. كل القوانين في السجن بالظبط بينام بميعاد ويقول له حتى السجن في فتره يسيبوا فيها المساجين فتره يقول لك ايه راح العب كوره يغسل هدومه مش عارف يقفل الشرع المباح، يقول لك المباح ايه تاكل تنام ده في فتره بالنسبه لك مباحه، لكن انت ماشي وسط الدنيا بقوانين. عشان كده ربنا بيقول قيما على القران قيما، الحمد لله انزل عبيد كتاب ربنا جعله عبدا قيما. قيما يعني ايه قيم؟ يعني ما تعملش حاجه الا باذن. قيم على المراه، قيم على الاطفال، الذي جعلكم قياما على اليتامى. قيما ما تعملش حاجه الا باذنه. طب ما تعملش حاجه الا باذن القران. يا رب ده ينفع؟ تسال الشيوخ ده ينفع؟ مباح. واحد عايز يروح يحج طاعه اهو، ينفع يا رب من غير محرم؟ يقول انا ما ينفعش خلاص. القران قيم عليه. الله هو السنه قيمه عليه، تقف. فالمعتصم بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بجيب عشان كده نصوص الصحابه مش معنى ان نفسي انا ما قدرتش افهمه. يعني سئل الشيخ الالباني قال له كيف ان يكون النيل والفرات نهرين من نهر الجنه؟ فعلا يعني قد لا يتصور يعني مثل النيل والفرات ده ازاي من الجنه بيصبوا يعني. فالشيخ قال له ربما يكون في الجنه ونزل الى الارض كما نزل ادم الى الارض، هذا توجيه. وقد يكون له المثيل هو هو زي بالضبط في الجنه وكانها بالجنه، يعني تحاول تشوف توجيه شيء طيب، لكن النص ايه؟ على العين والراس. القاعده الثالثه وجوب النظر الى الشريعه بعين الكمال لا بعين النقصان. لو جالنا واحد دلوقتي ناصح وجابينا حاجه جديده زي مثلا طلع وقال لك ان ادم له اب وام، ده الشريعه كانت ناقصه لما الراجل ده يجي، يبقى الناس اللي ماتوا من غير ما يعرفوا ان ادم له اب وام ماتوا على شريعه ناقصه. نعم، هذه هو الالتزام بالقاعده دي. الفائده الرابعه والاخيره الرد على المبتدعه وضحد مزاعمهم من القول بالامامه او بخلق القران او بالعصمه او بالبدا او بالنهج موجود بقى 1400 سنه. شوفوا العمليه، اهل السنه والجماعه الامور مضبوطه عندهم، ما ينفعش يتفلتوا، ما ينفعش. مثل اول واحد يقول لك احنا نتحط على القاعده، ظبط خلاص، احنا بنعرف العجله بتلف ازاي، عندهم مكنه حطوا عليها يقول لك العجله بتلف من الحته الفلانيه دي، حط لها حته وزنها تظبط، الرغيفه دي النص، الرغيفه دي اللي تظبط العجله بس ما تبقى متزنه هو النص. فاي واحد يجي يخترع لنا حاجه نروح عارضينه على الكتاب والسنه، يقبل ولا لا يقبل؟ فيقول لنا جماعه. ولذلك لما تحبوا تناقشوا اي حد حتى وانتم قليلين علم، انا لما جيت ناقش الشيعه قلت لهم كلمه واحده، ماذا افعل لكي اتشيع؟ لما تحب الشيخ عمال لما جه يهدر اي جماعه موجوده قال لك هل الجماعه دي ليها شروط عشان اخشها؟ هو مش من الاسلام. هو الاسلام له شروط. هل المنهج السلفي يعني انت دلوقتي لو انت قلت انا سلفي هل تحتاج تاخد اذن من حد؟ لكن لو انا حبيت اقول انا اي جماعه من انا تبليغ ودعوه يقول لي تعمل ايه تبليغ ودعوه؟ انا اخوان مسلمين، انت مش اخوان مسلمين، انا اي حاجه اي شيء طبعا خروج، انا احنا لا نؤيد ولا نعارض، انا لكن عشان اخش اي جماعه لها شروط، انما السلفيه ما لهاش شروط. ان السلفيه ده فهم ان انا هشوف السلف قال ايه في هذا المساله، والسلف ده لفعل بتاع غزيرك كتب السلف من حق، يعني لو دلوقتي حبيت اطبع كتاب مثلا زي فتح الباري ملوش حق ملوش حقوق، لكن لو حبيت اطبع كتاب معاصر له حقوق، صاحبه عايز يحقق علم السلف مشاع للكل، محدش يقدر يقول له ده علمي انا، محدش يقول له البخاري ده بتاعي، محدش يطبع البخاري ده باذني، مش من حقه ابدا. البخاري بتاع ليه؟ لان هو ده السلفيه. فأي شيء غير هذا الأمر مضبوطه بهذه القواعد الأربعة اللي دي تخلينا نعرف نرد عليهم. أي شيء نص نقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرف النص ده ولا ما عرفوش؟ طب لما عرفه قال ولا ما قالوش؟ طب نضبط المسألة عندنا. ونقف عند هذه القاعدة ويجزيكم الله خيرا. ولو عندكم أي استفسار طبعا، يعني أنتوا لو قدرتوا تقروا الكتاب ده في فترة رمضان هيبقى شيء طيب جدا، بحيث إن إحنا نستأنف بعض رمضان وأنتوا فاهمين الى حد ما ان شاء الله. ومن الملخص ده هيخليكم تقريبا يعني مش بتحتاج كل الكتاب ده، لكن كتاب الشرح التبسطي. لان العقيده قلنا ما فيهاش تغير ثابته، لكن في الفقه لا، قد ياتي امر الرسول